مركبة من أي وآنا، وقرئت بكسر الهمزة، والضمير لمن، وقيل للكفرة. بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمود. بل ادارك علمهم في الآخرة لما نفى عنهم علم الغيب، وأكد ذلك بنفي شعورهم بما هو مآلهم لا محالة، بالغ فيه بأن أضرب عنه، وبين أن من تهى وتكامل فيه أسباب علمهم من الحجج والآيات، وهو أن القيامة كائنة لا محالة، لا يعلمونه كما ينبغي، بل هم في شك منها كمن تحير في أمر لا يجد عليه دليلا، بل هم منها عمود، لا يدركون دلائلها لاختلال بصيرتهم. وهذا وإن اختص بالمشركين ممن في السماوات والأرض نسب إلى جميعهم، كما يسند فعل البعض إلى الكل. والإضرابات الثلاث تنزيل لأحوالهم، وقيل الأول إضراب عن نفي الشعور بوقت القيامة عنهم، ووصفهم باستحكام علمهم في أمر الآخرة تهكما بهم. وقيل أدرك بمعنى انتهى، واضمحل من قولهم أدركت الثمرة، لأنها تلك غايتها التي عندها تعدم. وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وحفص ادارك بمعنى تتابع حتى استحكم، أو تتابع حتى انقطع، من تدارك بنو فلان إذا تتابعوا في الهلاك. وأبو بكر ادارك، وأصله تفاعل وافتعل. وقرئ أدرك بهمزتين، أو أدرك بألف بينهما، وبل أدرك، وبل أتدارك، وبل أدرك، وبل أدرك، وأم أدرك، وأم تدارك، وما فيه استفهام صريح أو مضمن من ذلك فإنكار، وما فيه يلي بل، فإثبات لشعورهم وتفسير له بالإدراك على التهكم، وما بعده إضراب عن التفسير مبالغة في نفيه، ودلالة على أن شعورهم بها إن أنهم شاكون فيها، بل إنهم منها عمون، أو ردوا إنكار وإنكار لشعورهم. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئننا لمخرجون، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، إن هذا إلا أساطير الأولين. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، كالبيان لعمهم. والعامل في إذا ما دل عليه أئننا لمخرجون، وهو نخرج لا مخرجون، لأن كل من الهمزة وأن واللام مانع من عمله فيما قبلها، وتكرير الهمزة للمبالغة في الإنكار. والمراد بالإخراج الإخراج من الأجداث أو من حال الفناء إلى الحياة. وقرأ نافع إذا كنا بهمزة واحدة، وقرأ ابن عامر والكسائي إننا لمخرجون بنونين على الخبر، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، أي من قبل وعد محمد صلى الله عليه وسلم. وتقديم هذا على نحن لأن المقصود بالذكر هو البعث، وحيث آخر فهو فالمقصود به المبعوث نظرا إلى الاهتمام، إن هذا إلا أساطير الأولين التي هي كالأسمار. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، تهديد لهم على التكذيب وتخويف بأن ينزل بهم مثل ما نزل بالمكذبين قبلهم، والتعبير عنهم بالمجرمين ليكون لطفا بالمؤمنين في ترك الإجرام أو في ترك الجرائم. ولا تحزن عليهم على تكذيبهم وإعراضهم، ولا تكن في ضيق في حرج صدر. وقرأ ابن كثير بكسر الضاد ضيق، وهما لغتان، وقرئ ضيق أي أمر ضيق مما يمكرون من مكرهم. فإن الله يعصمك من الناس ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ويقولون متى هذا الوعد العذاب الموعود إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم تبعكم ولحقكم، واللام مزيدة للتأكيد أو الفعل مضمن معنى فعل يتعدى باللام مثل دنا، وقرئ بالفتح وهو لغة فيه بعض الذي تستعجلون. ردف لكم بعض الذي تستعجلون حلوله، وهو عذاب يوم بدر، وعسى ولعل وسوف في مواعيد الملوك كالجزم بها. وإنما يطلقونه إظهارا لوقارهم وإشعارا بأن الرمزة منهم كالتصريح من غيرهم، وعليه جرى وعد الله تعالى ووعيده. وإن ربك لذو فضل على الناس بتأخير عقوبتهم وعلى المعاصي والفضل والفاضلة. الإفضال وجمعهما فضول وفواضل، ولكن أكثرهم لا يشكرون، لا يعرفون حق النعمة فيه فلا يشكرونه، بل يستعجلون لجهلهم وقوعه. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم ما تخفيه. وقرئ بفتح التاء من كننت أي سترت، وما يعلنون من عداوتك فيجازيهم عليه. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وما من غائبة في السماء والأرض خافية فيهما، وهما من الصفات الغالبة، والتاء فيها للمبالغة كما في الراوية، أو اسمان لما يغيب ويخفى كالتاء في عافية وعاقبة. إلا في كتاب مبين بين أو مبين ما فيه لمن يطالعه. والمراد اللوح أو القضاء على الاستعارة. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، كالتشبيه والتنزيه وأحوال الجنة والنار وعزير والمسيح. ثم قال وإنه لهدى ورحمة. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات. ربنا سبحانه وتعالى يقول فيها: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. ربنا سبحانه وتعالى يبين لخلقه ويخاطب الكفرة الذين ينكرون البعث فيبين لهم دلائل التوحيد التي بثها في الكون في كل مكان. إن الناس إذا أرادوا أن يفعلوا شيئا هيئوا له الأسباب من الأشياء الموجودة، وما هي إلا تحويل من شيء إلى شيء آخر. هذا النجار، هذا الحداد يأتي بالمادة الأولية فيغير فيها تقطيعا وتبديلا وقصا ولصقا، وبعد ذلك يشكلها بأشكال مختلفة مع بعضها البعض، لكنه لا يأتي بشيء من عنده. أما الذي يأتي بشيء من عنده فهو الله عز وجل، ألا وهو الخالق من العدم. أما يبدأ الخلق ثم يعيده، نعم، إن الذي قدر على البداءة قادر على الإعادة، فمن أوجد من غير شيء قادر أن يعيد من شيء ومن غير شيء سبحانه وتعالى. الكفرة آمنوا بالموجودات ولكنهم أنكروا إعادة الخلق. أليس هؤلاء جميعا قد أقام الله عليهم الحجة والبيان بالآيات الدالة على ذلك في الكون؟ أما يبدأ الخلق ثم يعيده؟ من يرزقكم من السماء والأرض؟ هذا سؤال آخر. من الذي يهيئ الأسباب؟ من الذي يبخر الماء من البحار؟ من الذي يرفع الماء إلى السحاب؟ من الذي بأمره تساق السحاب؟ من الذي بأمره تنزل الأمطار؟ من الذي بأمره تفجر العيون؟ من الذي بيده تنبت هذه الحبات الميتة فتعود حية جديدة من جديد؟ من الذي يرزقكم يعطيكم أعطاكم هذه الأسباب وجعلكم تعملون في الأرض، فجعل من هذا التراب مادة من أجل أن يحفظ هذه البذرة حتى تكون شتلة وتكون شجرة وتكون حبات إلى غير ذلك؟ من يرزقكم من السماء والأرض؟ رزق السماء بالأسباب السماوية وبالأسباب الأرضية. ثم يقول لهم ربنا عز وجل أإله مع الله؟ إذا كان هنالك إله يفعل ذلك فبينوا هذا. الله عز وجل يقول هو الخالق وهو الموجد وهو الرازق وهو المتحكم بأسباب السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وهو الذي يقول لكم لا إله إلا الله، لا يوجد معه إله آخر، لا إله يفعل مثل ذلك. فلذلك كان الاستفهام استفهام إنكار، أإله مع الله؟ إذا كنتم تقولون ذلك قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل أيها الداعية إلى الله، قل أيها الرسول الذي أرسلت إلى قومه، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا برهانكم على أن غير الله يستطيع أن يأتي بمثل هذه الأشياء، هاتوا برهانكم أن هنالك إلها يعبد من غير الله، يخلق من لا شيء، يرزقكم من السماء والأرض. أنتم عاجزون عن الإجابة. إن كنتم صادقين في دعواكم، إن كنتم صادقين في إشراككم، فإن كمال القدرة من لوازم الألوهية، وذلك لا يكون إلا لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذن الله عز وجل صاحب القدرة التامة، صاحب القدرة الفائقة العامة، المتفرد بعلم الغيب، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم سبحانه وتعالى، القادر على الإحياء، القادر على الإماتة، القادر على الإيجاد من غير شيء جل وعلا. إذن لما قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إذن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد، لا يعلم الغيب أحد سوى الله سبحانه وتعالى، يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون سبحانه وتعالى، يعلم حياتكم، يعلم مماتكم، يعلم ماذا أزواجكم، يعلم أولادكم، يعلم أحفادكم، يعلم رزقكم، يعلم نهايتكم، يعلم مصيركم سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى إنما أعطى شيئا من علمه لأولي العلم بما بصرهم به في هذا الكون، لكنه هو عالم الغيب. ثم قال تعالى وما يشعرون أيان يبعثون، سيموتون، سيهلكون، سيصبحون رفاة وعظاما، وإن الله عز وجل قادر على إنشائها وقادر على بعثها، ولكنهم هم بالذات لا يعرفوا. كل ميت في أي وقت يبعث، في أي آن يبعث، في أي زمان يبعث، متى تكون متى يكون يوم القيامة، هذا مما أضمره الله سبحانه وتعالى وأخفاه على خلقه، بل ادارك علمهم أو أدرك، يوجد قراءات فيها. فالله عز وجل نفى عنهم علم الغيب وأكد ذلك بأنهم لا يشعرون ولا يعرفون اليوم الذي يقومون فيه ليوم لرب العالمين. لذلك الله عز وجل يعلم أن أسباب علمهم تصل إلى درجة معينة مما علمهم الله عز وجل، ولا يستطيعون أن يقيموا الحجج والأدلة، ولا يستطيعون أن يقيموا دليلا على وجود شريك لله تبارك وتعالى. وسيأتيهم يوم القيامة وسيحاسبهم الله عز وجل، وإن الشك الذي هم فيه إنهم قد وصلوا إلى درجة العمى والتيه فيه، لذلك سينظرون ويعرفون جهلهم والمكان الذي كانوا فيه والتفكير الذي كانوا يفكرون، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. لذلك ربنا عز وجل يبين أنهم لن يستطيعوا إدراك هذه الدلائل. لماذا؟ لأنهم صارت الغشاوة على بصيرتهم، فاختلت البصيرة. وربنا عز وجل إنما خص المشركين بذلك ممن في السماوات والأرض، وقد نسب ذلك إلى جميعهم، وإن كان هذا الفعل إنما يسند للبعض. ألا ترى أن الله عز وجل حينما خاطب اليهود في زمن النبوة بأنهم يقتلون النبيين، وهم لم يقتلوا نبيا، لأن المقر على الشيء كالفاعل له، ولو استطاعوا أن يفعلوا ذلك، وقد حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسب الله الأمر إليهم جميعا. كذلك عندما انبعث الأشقى، نعم، من قوم صالح، فربنا سبحانه وتعالى نسب الأمر إليهم جميعا، لأنهم وافقوه على المنكر، لأنهم لم يمنعوه من ذلك المنكر الذي قام فيه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولذلك هؤلاء المشركون وإن كان بعضهم يصرح بهذا الأمر لكن الجميع إنما يقرون عدم الإيمان باليوم الآخر، يقرون أن لله سبحانه وتعالى شركاء في الأرض. لذلك ربنا عز وجل عندما نفى الشعور عنهم بيوم القيامة ووصفهم بأن العمى قد استحكم عليهم وأنهم لا يستطيعون أن يفهموا شيئا فتهكم الله بهم، معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى وصف علمهم بأنه انتهى اضمحل لا يبقى فيه أي شيء على الإطلاق، كما أن الثمرة تتتابع فلا يبقى منها أي شيء على الإطلاق. لذلك تهكم الله بهم لأنهم شاكون بها، لأنهم عمون عنها، لأنهم لا شعور لهم، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. انظر إلى هذه الإضرابات الثلاثة التي بينها الله عز وجل في هذه الآية الكريمة لتكون تمهيدا لما بعدها. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. بين الله سبحانه وتعالى جهلهم وبين عممهم وبين طمس قلوبهم في أنهم يسألون أإننا لمخرجون، هل نخرج في يوم القيامة كما قال ذلك الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وصفه الله بقوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أإذا كنا ترابا وآباؤنا، أي وكان آباؤنا ترابا أيضا، أي فنينا في قبورنا، فني آباؤنا، فني أجدادنا، هل نعود مرة أخرى إلى هذه الحياة؟ أإنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، أي قبل أن يعدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جاء هذا في أخبار الأمم الماضية، وجاء أيضا في تبليغ الرسل للناس، ذكروهم بالبعث، ذكروهم بالنشور، ذكروهم بالحساب، ذكروهم بأن هذه الحياة ليست هي نهاية المطاف، من أجل أن يهتموا، حتى قالوا إن هذا إلا أساطير الأولين، كأنها ثمر يتسامر الناس فيها ويتكلمونها كأنها قصص للمساء. فربنا سبحانه وتعالى بين جرم هؤلاء وبين طريقة هؤلاء في التفكير. وإن الإنسان يعني الحمد لله أقول دائما إن أبناءنا الصغار عندما يذهبون إلى المدارس ويعلمونهم النبات وكيف ينمو هذا النبات، يكفي فوق ذلك أن يعمل عقولهم إلى قدرة الله عز وجل. يقول المدرس اعطني حبات من العدس أو من الحمص ميتة، اطحنها لا تجد فيها أي شيء على الإطلاق، اضعها في قطنة بسيطة وثم صب عليها الماء، فإذا بهذه البذرة تنتفخ وبعد ذلك ينشق منها عرق إلى السماء وجذر إلى جهة الأرض. من الذي أحدث فيها هذا؟ من الذي غير فيها الحياة؟ ترون الحياة في النبات، وترون الإعادة في كل زرع تزرعونه، وترون كل ذلك الأمر أمام أعينكم وأنتم لا تبصرون وأنتم لا تفكرون، ثم تقولون هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. قال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. إن ربنا عز وجل عندما قص لنا في سورة القصص في الشعراء، عندما في القرآن الكريم قص لنا قصصا لأنبياء ولأقوام جعلهم عبرة لمن يعتبر، كل واحد كل قوم من هؤلاء القوم سخر الله عليهم شيء، هؤلاء بالطوفان، وهؤلاء نعم بريح صرصر عاتية، وهؤلاء بالظلة، وهؤلاء وهؤلاء. إذن ما ترك الله عز وجل هؤلاء القوم الذين أجرموا في هذه الأرض إلا وقد جعل عاقبتهم في الدنيا خسرانا قبل الآخرة. أيها الناس، أنتم تعرفون أماكنهم وتعرفون قصتهم وتعرفون نبيهم وتعرفون ما أصابهم وكيف أهلكهم الله عز وجل. اعتبروا عندما تسيرون في الأرض، لا تتنزهوا فقط نزها، كل شيء ترونه في أعينكم تفكروا فيه، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. هذا تهديد واضح للكافرين للمكذبين، تخويف لهم، ألا تخافون أن ينزل بكم عذاب كما أنزل على الذين من قبلكم؟ إن الله عز وجل سماهم المجرمين، وذلك لطف من المؤمنين لأنهم تركوا هذا الإجرام. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ولا تحزن عليهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين كان إذا دعا الناس إلى الإسلام وإلى القرآن وإلى التوحيد وإلى الإيمان بالغيب وإلى الإيمان باليوم الآخر يتمنى ويرجو من الله عز وجل أن يؤمن الناس جميعا، ولكن عندما وجد كثيرا من الناس حتى من أهل بيته من لم يؤمن به عند ذلك فكذبوه وأعرضوا عن قوله، فالله عز وجل يقول له ولا تحزن على تكذيبهم ولا على إعراضهم، ولا تكن في ضيق مما يمكرون، لا تكن في أمر ضيق، إنك تدعو إلى الله عز وجل وإنك تؤجر على دعوته وإنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة، والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، وإنك إنما عليك البلاغ، فبلغت وصبرت وأوذيت فأديت حق التأدية في هذا الأمر. ولا تكن في ضيق مما يمكرون، ومع هذا ويمكرون، ويمكر الله والله خير الماكرين، والله عز وجل يعصمك من الناس فلا يضيق صدرك في أنهم لم يؤمنوا وأنهم يكيدون لك المكائد، فإن الله عز وجل قال والله يعصمك من الناس، ثم ذكر ربنا شيئا آخر بأنهم لا يؤمنون بالآخرة حتى قالوا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. متى هذا الوعد؟ متى يكون العذاب؟ متى تكون النار؟ متى تكون الزبانية؟ متى يكبكبون في نار جهنم؟ هل يستعجلون لذلك؟ إن العاقل إنما يرى الآية الدالة على وجود الله فيؤمن، لا يطلب العذاب، لا يطلب حجارة من السماء، لا يطلب أن تنطبق عليهم الأرض وأن ينطبق عليهم الأخشبين، لا، هذا أن يطبق الله عليهم الأخشبين، لا، إنما هؤلاء دائما إنما يريدون العذاب تهكما. قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل عسى أن يكون ردف لكم، إن لعل ولع وعسى في كتاب الله عز وجل إنما تأتي للتأكيد. فالأمر الذي تطلبونه إنما سيتبعكم ويلحقكم وسيحل بكم ويدنو منكم بعض الذي تستعجلون، فبعض العذاب الذي تريدون سنذيقكم في الدنيا. ألم تذوقوا عذاب يوم بدر؟ ألم يؤيد الله عز وجل رسوله محمد بملائكة من السماء مسومين؟ ألم يعطي الله سبحانه وتعالى هذا النبي الكريم هذه الكرامة؟ فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات، أليس هذا عذاب لكم يا معشر قريش يا معشر الكافرين؟ إذن هذا الأمر إنما بدأ الله نعم الوعد هو بدأ بالوعيد، والوعد يكون بالخير والوعيد يكون بالشر. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. الله عز وجل هم يطلبون العقوبة من الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يمهلهم ويؤخر عقوبتهم ويمد لهم في حياتهم، وتأتي الدعوة في السنة تلو السنة وفي الشهر تلو الشهر وفي الأسبوع تلو الأسبوع، وهكذا. فالدعوة إلى الله كانت وما زالت في كل لحظة من اللحظات، ولكن الكافرين ماذا يفعلون؟ دائما يعاندون، دائما يصدون عن كتاب الله تبارك وتعالى. ولكن أكثرهم لا يشكرون، لا يعرفون حق النعمة، لكنهم يستعجلون العذاب لجهلهم ولجهل تأثير وقوعه عليهم. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. الله أليس الله بعلام الغيوب؟ والله إنما أسرت قلوبهم وما أخفته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله يعلم ما فيها وما ستروا فيها، ويعلم ما أعلنوا فيها من عداوتك وبغضك، فإن الله سيجازيهم عليها. ثم قال تعالى: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. أي شيء خافية، أي شيء لا يعلم، الله عز وجل يعلمه، جعل ذلك في اللوح المحفوظ. لذلك هذا القضاء والقدر لا بد أن يحل بالناس جميعا. ثم ذكر ربنا عز وجل: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هذا القرآن الذي بين الله عز وجل فيه كل شيء، إذن كيف شبهه؟ لذلك نفى التشبيه، والله عز وجل نزه نفسه عما لا يليق به، بين أحوال الجنة، بين أحوال النار، بين أهل الجنة، بين أهل النار، بين من هو العزير الذي كفر الناس به، من هو المسيح الذي جعلوه عبدا ابنا لله وهو عبد لله سبحانه وتعالى. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل وكذلك على غيرهم أكثر الذي هم فيه يختلفون، يجعلوه خلافا بين بعضهم البعض. لذلك عودوا إلى دينكم، عودوا إلى صوابكم، اتركوا هذا الجهل، تقربوا من الله، استفيدوا من دعوة الأنبياء، استفيدوا من الكتب المنزلة من السماء. عليكم أن تسلكوا طريق التوحيد وأن تبتعدوا عن طريق الشرك، وإلا فإن العذاب قادم لا محالة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك مما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار ونعوذ بك مما قرب إليها من قول وعمل يا رب العالمين. اللهم سلكنا مسالك الهدى، وأبعدنا عن مزالق الردى، واجعلنا ممن هدى واهتدى، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.